بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قال النووي رحمه الله: كتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير، لأن سهمان الفروض مقدرة، أنصبة أصحاب الفروض قدرها الله عز وجل. فرائض يعني مواريث، الله عز وجل هو الذي قدرها في كتابه، ولذا سميت بالفرائض، وذلك لأن الله عز وجل قدر مواريث كل ميراث كل صاحب حق في الميراث. قال: ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم. وأما الإرث في الميراث فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وفي بعض النسخ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بحفظ لفظة يرث. قال: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، بمعنى لو كان إنسان قد أسلم ولم يسلم أبناؤه أو لم يسلم أبوه وأمه ومات هذا المسلم، فلا يرثه أقاربه الكفار بالنص والإجماع. قال: وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء. أسلم الولد ولم يسلم الأب، ثم مات الأب كافرا وترك تركا وميراثا، فلا يرث المسلم. أما المسلم فلا يرث الكافر الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لنص هذا الحديث. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، يرونه أولى بالمال من غيره، من أن نتركه لكفار. ولا يلزم ذلك، فلو أن المسلم وصل إليه مال كفار لا صاحب له، فإنه يصير من أموال الفيء، ولا يلزم من ذلك أننا نترك المال الكفار. على أي الأحوال، فإذا كان قد ترك مالا يرثه كفار مثله فهو ملكهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من دار؟ فالذين قالوا أن المسلمين أولى، المسلم أولى بالخير، تركوا هذا الحديث واستعملوا المعنى، ولا نزاع أن الحديث مقدم على المعنى والقياس مع صحته وثبوته. وربما لم يبلغ الحديث من قال بأنه يرث المسلم الكافر. قال: ذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد المسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. احتجوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وحدة الجمهور: هذا الحديث الصحيح الصريح، ولا حدة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، أيضا وجوب أن يعلو الإسلام شرعا ولا يعلى عليه. قدرا وشرعا الإسلام أفضل وأعلى من كل ملة أخرى، يجب أن يكون فوق الملل الأخرى، ولا يلزم من ذلك التوريث. يقول الحديث لم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. قال: وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. رجل ارتد ومات قريبه المسلم أثناء ردته قبل أن يعود، سب الدين مثلا أو سب الله عز وجل، فمات قريبه قبل أن ينطق الشهادتين، أو تهود أو تنصر ومات قريبه قبل أن يعود أو قبل أن يقتل، فهذا المرتد لا يرث بالإجماع. أما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئا للمسلمين. لماذا؟ لأن هذا داخل في عموم لا يرث المسلم الكافر، المرتد كافر بإجماع المسلمين، فلا يرثه المسلم على ظاهر الحديث. وماله الذي بين أيدي المسلمين مال ظهر عليه المسلمون بغير خيل ولا ركاب، بغير قتال، فيكون في أيديهم من ليس بغنيمة، وإنما يكون فيئا كله لبيت المال ينفق فيما ذكر الله عز وجل في كتابه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، فينفق في مصالح المسلمين، وبيانها في آية الفيء في سورة الحشر. قال: وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري: أبو حنيفة ما كسبه في ردته فهو للمسلمين، يعني المال السابق على الردة هذا الذي يورث، والمال المكتسب بعد ذلك فيء. وقال الآخرون الجمهور: الجميع قال الآخرون اللي هو الأوزاعي وإسحاق، قال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. قول الجمهور هو الصحيح، القول الصواب، لأن الحديث نص واضح لا يرث المسلم الكافر، ولا نزاع في دخول المرتد في عمومه، ولا بد من مخصص صحيح حتى نثبت ذلك، حتى نثبت أن المسلم يرث المرتد. قال: أما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه، والمجوسي منهما وهما منه، يقول البعض: احنا مالنا ومالهم، ما دخلنا بهم؟ الكفار الذميون تحت دولة الإسلام يلزمون بأحكام الشريعة، خصوصا إذا لم يكن لهم أمر يرجعون إليه، بمعنى أن ليس لدى النصارى ولا المجوس نظام توريث، وحتى اليهود أمورهم قد اندرست وأصبحت عامة أمورهم باختراعات من قبلهم، وكثير جدا من الدول رعاياها ليس عندهم إلا ما يوصى به، وليس عندهم نظام للتوريث، كثير من الملل ليس عندهم نظام للتوريث. لذلك إذا كانوا في بلاد الإسلام رعايا للدولة المسلمة أهل ذمة، فيورثون بمقتضى الشريعة، فكيف يتم ذلك؟ هل يرث بعضهم من بعض؟ قال به الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون. لماذا؟ قالوا أنهم في الكفر كملة واحدة، قالوا الكفر ملة واحدة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث أهل ملتين شيئا، لا يتوارث أهل ملتين شيئا. فهذا قد يحمل على أن الكفر ملة واحدة أيضا، وملتين الإسلام والكفر، أو قد يقال على عمومه هي ملل وطرق باطلة، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فجعل الظلمات جمع متعدد، جمع لأنها متعددة، والنور واحد لأنه الحق الذي من عند الله، ده في الظلمات المعنوية والنور المعنوي. واحتج من يجوز توريث اليهودي من النصراني والعكس أيضا بقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: لكم دينكم، فجعله دينا إيه؟ واحدا. كل الكفار دينهم كفر، فالكفر هو ملة واحدة. الناس يتناقلون ذلك أنه حديث وليس بحديث، لكن يحتج به. فقال: ومنعه مالك، منع مالك بناء على أن هذه ملل مختلفة، واحتج بأن الله ذكر بعضهم معطوفا على بعض: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف فلهم أجرهم عند ربهم. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. فهذا العطف يقتضي المغايرة، فلا يرث بعضهم من بعض عند مالك. قول الأول يعني أنا أميل إليه، والله المستعان. وإن كان المسألة فيها اجتهاد بلا شك. قال الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي. من حربي الذمي الذي هو في بلاد الإسلام، وأما الحربي فهو الذي في بلاد الكفر وليس له عهد. كل كافر ليس معاهدا من المسلمين فهو حربي. قال أصحابنا: وكذا لو كان حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا، والله أعلم. يعني لو تحاكموا إلينا، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه لا أثر للدار في مسألة التوريث. فلو حكمنا أن الكفر ملة واحدة فلا اعتبار بالدار، بل إذا كان ذمي في بلد الإسلام ومات قريبه الكافر حربيا فتمكن من ماله ورثه وأخذه، والله أعلى وأعلم. وليس للدار تأثير على ذلك. وهذه الأحكام بلا شك لها أثر فيما لو أسلم هؤلاء بعد ذلك. فلو قلنا لا يرث بعضهم بعضا في الشريعة، وكان تحت يده مال قد أخذه من قريبه الكافر الذي رجحنا أنه لا يرثه مثلا على قول مالك، فإنه يلزمه أن يرده فيئا للمسلمين، لأنه مال كفار لا صاحب له تحت يده. فعند ذلك لو قلنا لا يرث، لو قلنا يرثه، وكذا لو قلنا يتوارث أهل الذمة مع أهل الحرب، فصار هذا الذمي بعد ذلك أسلم وتحت يده هذا المال. لو قلنا يتوارثان لا يلزم رد هذا المال للمسلمين ولا يكون فيئا، ولو قلنا لا توارث بين الذمي والحربي لازم أن يجعل هذا المال الذي في يد المسلم الذي كان ذميا لابد أن يرد إلى بيت مال المسلمين. ولذلك المسائل ليس فقط مبناها على مسألة هل الكافر الكفار يتحاكمون إلينا أو ليس لهم نظام أو أنهم رعايا للدولة الإسلامية، أم كما ذكرنا، بل ينبني عليها أيضا فيما لو أثبتنا عدم صحة انتقال الملك بالإرث وأسلم أحد هؤلاء بعد أن ملك هذا المال أو كان في يده. فلو قلنا لا ينتقل الملك يجب أن يرد هذا المال فيئا للمسلمين إذا كان الموروث منه حربيا، وإذا كان ذميا أو له أقارب ذميون رد إليهم لحرمة مالهم، والله أعلم. إذا الخلاصة في ذلك أنه لا يرث المسلم الكافر على الصحيح سواء كان الكافر مرتدا أو ذميا. وأما توارث أهل الملل فالكفر كملة واحدة، كلهم كفار فلا يتوارثون مع أهل الإسلام ويتوارثون مع بعضهم بعضا. إذا لم يتحكموا إلينا وتم العهد بين المسلمين وبينهم على تركهم وشأنهم في أمر المواريث كأمر الزواج وغير ذلك، تركوا على ما هم عليه، تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله عز وجل. لو قلنا الملة الكفر ملة واحدة خلاص. على أن المرتد لو مثلا كان مسلما فتنصر فصار له مال، هل يرثه ورثته من النصارى مثلا؟ فالأكثر يقول أن ماله في ماله في. قال مسلم حدثنا ان احنا بنقول احنا بنتكلم على كان هو اسلم بعد ما كان الفلوس في ايده، فحينظر بقى ساعتها ساعة ما ملك الفلوس دي الراجح كان ايه، انه يملك انه يرث ولا ما يرثش. فلو قلنا على القول الراجح مثلا انه هو يرث قريبه الكافر يبقى المال ده بتاعه وينتفع به المسلم دلوقتي اسلم. لو قلنا لا ما يورثش، لو خد مثلا مذهب الامام الشافعي بانه ورث كافرا حربيا وكان هو ذميا، والشافعي بيقول ما يورثوش وهو كان الفلوس جابها من بلاد الكفار وبقت في ايده ماشي كده، وهو اصبح شافعي المذهب، يبقى يعمل ايه؟ هو اساسا كان ما كانش يجوز له انه يورث الفلوس دي، فالفلوس دي مال في يده ليس ملكا له، يبقى يجعله فيا. رجحنا الاول احنا راح نجحناه انه كلهم ملة واحدة ومفيش فرق بين الذم والحرب. قال مسلم حدثنا عبد الاعلى بن محمد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال النووي رحمه الله قال العلماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي على وزن الرمي وهو القرب، وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله، لأنه لو حمل هنا على أحق لخلي عن الفائدة لأن لا ندري من هو الأحق. أما القرب فمعلوم، الابن الأب الأخ الشقيق الأخ غير الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن الأخ غير الشقيق والعم الشقيق والعم غير الشقيق ثم أبناء هؤلاء. طبعا أنا نسيت الجد، يبقى نقول الابن وابن الابن والأب وأبو الأب والأجداد وإن علوا، ومن ذكرنا بعد ذلك الأخ الشقيق ثم الأخ غير الشقيق ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ غير الشقيق ثم العم الشقيق ثم العم غير الشقيق وهكذا. قال قوله صلى الله عليه وسلم ذكر رجل ذكر، وصف الرجل بأنه ذكر، وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك. فكأن كلمة رجل لأجل بيان الحكمة، وهو أن الرجال عليهم مسؤولية، وكلمة ذكر لإلغاء مفهوم الرجل البالغ يعني لكي لا يفهم منها أن الطفل الصغير الذكر ليس له نصيب أو لا يدخل في العصبات. فكانت كلمة ذكر تنبيه على العلة، كلمة رجل بيان الحكمة، وكلمة ذكر تنبيه على الوصف المؤثر اللي هو العلة التي ينبني عليها الحكم. فلذلك بإجماع العلماء أن الطفل الصغير الذكر يرث بالعصوبة وإن لم يبلغ مبلغ الرجال وإن لم يكن رجلا، حتى ولو مات صغيرا فهو وارث، لأن كلمة رجل ليس لها مفهوم هنا، ليس لها مفهوم أن الطفل ليس كذلك، المفهوم بقى في الأنثى أن هو ليس كذلك. هناك عصبات بأنفسهم وهم الأبناء وأبناء الأبناء وكذا الأباء ومن ذكرنا، وهناك عصبات مع غيرهم وهم الإناث البنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة، ليس العمات مع الأعمام، ليس العمات مع الأعمام ولا أبناء هؤلاء وبناتهم. يبقى البنات مع الأبناء عصبة، والأخوات مع الإخوة عصبة، أما العمات مع الأعمام فلا، بمعنى لو مات وترك أخا وأختا يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، ابنا وبنتا للذكر مثل حظ الأنثيين، ترك عما وعمة المال كله للعم، ترك ابن عم وبنت عم المال كله لابن العم، لأن هؤلاء ليسوا بعصبة، بنت العم والعمة من ذوي الأرحام ليسوا من العصبات. قال: هذا الحديث بتوريث العصبات، وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب في الأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، يعني ما يورثش ابن الابن مع ورود الابن، هذا إجماع من سلف. وأما توريث هؤلاء بما يعرف بالوصية الواجبة فلم يرد عن السلف رضي الله تعالى عنهم مثل ذلك، وإنما هو مذهب مخترع محدث. من يقول بوجوب الوصية يقول على الميت على المحتضر على الإنسان أن يوصي لأقاربه، لا يحدد أنه يلزمه الوصية بقدر لأبناء ابنه بقدر ما كان يرث أبوهم، لا يقول بذلك أحد من أهل العلم ولا من نقل عنهم وجوب الوصية، وإنما هو مذهب مخترع كما ذكرنا، ليس من كلام أهل العلم ولا الأئمة الأربعة ولا الخمسة ولا حتى الظاهرية الذين يزعم بعضهم أنه قول الظاهرية، ليس كذلك. ما فيش يا عم الحج، ما فيش حاجة تتكلمش عم الحج فيما لا تعلم، أزعلك في الحتة دي، هزعلك في الحتة دي، ده كلام مذهب، ده المصالح لا تقدم على النصوص، الرأي ان الناس دي تعمل ايه، الولاد دول يعملوا ايه، ربنا ارحم بعباده، هذا نص صريح والعلماء اجمعوا عليه، نترك النص والاجماع علشان مصالح متوهمة، لا يجوز ذلك. النص صريح بيقول: فما بقي فلأولى رجل ذكر، الابناء دول هم اولى رجل ذكر، يحجبون ابناء الابناء كما حجبوا ابناءهم باتفاق، المواريث ليست بالاراء ولا باننا نرى المصالح كما نشتهي. ما الواحد يقول لك: طب اشمعنى العم ياخد والعمة ما تاخدش، فالمصلحة دي العمة الضعيفة، هو ده واحد يقول يألف بقى ويخترع، ده كلام باطل لا شك في ذلك. فمن يرث بمثل هذه كما ذكرنا، ده مسألة تحديد أنصبة محددة، لأنه إذا كان أبناء ما هو العلم طبعا هم عندهم في الأبناء أبناء الأبناء وأبناء البنات، بس باتفاق العلماء ان بنات البنت او ابناء البنت هم من ذوي الارحام ليسوا من عصبتي اصلا، ومع ذلك يعطونهم في الوصية الواجبة نصيب امهم لو كانت حية، بهذا الترتيب ده تشريع بلا شك، امر ما فيهوش كلام ان ده تشريع، ليس بقياس ولا بنص ولا بمجرد استحسان رأي فقط وزعم انه مصلحة، وهذا الكلام باطل، لأن العلماء ده كتهمة لعلماء المسلمين 14 قرن قبل صدور قانون وصية الوجب، بأن العلماء لا يعرفون مصالح المسلمين، 14 قرن من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى القرن الثالث عشر الهجري في آخره لما طبق هذا القانون، إن الأمة الإسلامية ظلت جاهلة بالمصالح، والعلماء جاهلون بالمصالح، والأئمة الأربعة وغير الأربعة حتى جاء هؤلاء فعرفنا، ونسأل الله العافية. هيقولوا الزمن تغير، هو الزمن ما كانش فيه زمان فسق وفجر وبيأكلوا أموال اليتامى؟ ما كان في زمان من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لم يزل من يوجد من يأكل أموال الغير بغير حق، ولم يزل يوجد الفاسق والظالم ومن لا يقوم بما يلزمه من نفقة أقاربه. طب ما للناس دول يأكلوا منين؟ أولاد الابن وأولاد البنت لو لهم من ينفق عليهم كان بها، وإلا فورث أقاربهم يلزمهم النفقة. هنقول لأمامهم أنتوا يلزمكم إيه؟ نفقتهم، لأن أنتوا عصبتهم. أمامهم قدر ما ينفقوا عليهم بقدر احتياجهم، فضل. أما أن احنا نفرض لهم أنصبة ثابتة محددة ما أنزل الله بها من سلطان، ما يقال ذلك الكلام. أنا أعلم أن هذا يخالف فيه الآن حتى كل المشايخ والدعاء، لأجل أنهم جروا على التقليد المحض، ويقول لك الوضع ماشي كده والأمور تسير على هذا الحال. النص مقدم، والإجماع الذي ذكره العلماء ومنه النووي وفي كل كتب أهل العلم، المذاهب كما ذكرت الأربعة حتى الظاهرية يوجب على على من له مال أن يوصي، وإذا لم يوصي يأخذ ماله، لكن لا يحدد أنصبة محددة لكل فرد بهذه الطريقة. هذا ليس مذهب أحد من العلماء. لذلك يقول فالأقرب لا يرث، يقدم الأقرب في الأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب. فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ ولا شيء للعم. قال أصحابنا والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كالابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم. وقد يكون الأب والجد عصبة، وقد يكون لهما فرض. يعني الأب أحيانا يكون عصبة إذا مات الميت وترك أما وأبا، فالأم لها الثلث والباقي للأب تعصيبا. وإذا كان للميت إخوة فللأم السدس والباقي للأب تعصيبا. وقد يكون أصحاب فرض إذا مات وترك أولادا، أي ذكر أو أنثى، فالأب وللأم كل منهما له السدس. وكذا الجد يكون عصبة وأحيانا يكون له السدس. يقول وقد يكون له، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضا، ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط، ومتى كانت بنت بنتا بقى، ومتى كانت بنتا، ومتى كانت تنفع بنت ورد على أن كانت أمة، ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنت ابن أخذ البنات فرضهن وللأبي من الباقي السدس فرضا والباقي بالتعصيب. هذا أحد الأقسام، وهو العصبة بنفسه ذكور على هذا الترتيب الذي ذكر. القسم الثاني العصبة بغيره، وهو البنات بالبنين، وبنات الابن ببني الابن سواء كانوا إخوتهم أو أبناء عمهن، إخوتهن أو أبناء عمهن. بنات الابن ببني الابن والأخوات بالإخوة، يقف عند هنا. عشان كده قلنا العمات مش عصبة بالإيه؟ بالأعمام، ولا أبناء بنات العم عصبة بالأعمام. طبعا الأخوال وبنات الأخوال وأبناء الأخوال كلهم ذوي أرحام ليسوا من العصبات بإجماع المسلمين. يبقى العصبة بغيره، وهم البنات بالبنين، بنات الابن بأبناء الابن، الأخوات بالإخوة، طبعا ويقدم الشقيق على غير الشقيق. الثالث العصبة مع غيره، وهو الأخوات للأبوين أو للأبي مع البنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. عصبة مع غيره، يعني ترك بنتين وأختا شقيقة، البنتين هاخدوا التلتين والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. الأخوات للأبوين أو للأب. طبعا يعني كلمة للأبوين يبقى هما المقدمين ويحجبون الإخوة لأب والأخوات لأب. لو مش موجودين يبقى الأخوات لأب أو الإخوة لأب. يعني عموما يعني في الكلام الأخوات للأبوين، يعني لو لقينا أختين شقيقتين وأختين لأب يبقى الأختين الشقيقتين هما اللي هياخدوا ليه. بالنسبة للعصبة هنا، مات وترك بنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، يبقى البنت اللي هتاخد النصف والأخت الشقيقة هتاخد النصف، ولا شيء للأخت لأب. ترك بنتا وأختا لأب، يبقى البنت هتاخد النصف وأخت الأب تاخد النصف. يبقى إمتى الأخت الأب هتاخد؟ لو ما فيش أخوات شقيقات. يقول عصب مع غيره وهو الأخوات للأبوين أو للأبي مع البنات وبنات الإبن. فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخت للتعصيب. وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأبوين أو أختا لأب فللبنت النصف ولبنت الإبن السدس، لأن البنت تكملة الثلثين، بنت الإبن مع البنت الصلبية يخدم تكملة الثلثين لأنهما في الآخر بنات، وبقي من نصيب البنات وهو الثلثان بقي منه السدس فأخذته بنت الإبن، والباقي للأخت الشقيقة أو الأخت الأب. وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان. بقي حاجة لبنتي الابن من نصيب البنات؟ لا خلاص، يبقى البنات أخذوا، البنات الصلبيات أخذنا ما كان من نصيب البنات، فالبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. طبعا في قانون وصية الوجبة هيدي البنتين دول، بنتين الابن، يقسم التركة يخليها نصيب انها كانت تتقسم على اربعة، للبنت النصف الربع يعني سهم، وللذكر هذا اللي هو ابو البنتين دول النصف، نصف التركة لو كان موجود، يوم يدي بنات الابن، يدي بنات الابن دول نصيب ابوهم في حدود ثلث التركة. هو اصلا هيستحق، كان لو كان عايش دلوقتي الصورة الموجودة دلوقتي ايه الصورة، بيقول بنتين وبنتي ابن واخت لابوين، بناء على الحديث ان هذا الاخوات مع البنات عصبة، البنتين الصلبيتين خدوا التلتين والاخت الشقيقة هتاخد التلت ليه الباقي، على طريقة التوريث الآخر إن البنت الشقيقة البنتين هياخدوا التلتين، وولاد وبنتين الابن هياخدوا التلت اللي فاضل، ولا يجعلون شيئا للأخت. مش هتاخد حاجة على قانون، لأن مش هستنى حاجة في التركة، وهم هيدوا البنتين الابن نصيب أبوهم اللي هو كان النص، فيدوله التلت بس. تشريع والله، اقتراع بايزة، ليس من كتاب ولا سنة. فيوم يدوهم نصيب مساوي لنصيب الايه البنتين الصلبيتين، لان دول بنتين هياخدوا التلت، او بنت واحدة هتاخد التلت. قال اصحابنا: وحيث اطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى. كل واحد بينه وبين الميت أنثى، زي ابن البنت وزي الجد أبو الأم، فليس من العصبة. كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس هو بينه وبين الميت أنثى. متى انفرد العصبة أخذ جميع المال، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأخ الشقيق يورث أخته كاملا إذا كانش لها أولاد، الابن يورث كل المال إذا كانش له إيه، إذا كان لم يكن لك أصحاب فروض. متى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له. بس ده عمره ما هيحصل في الأبناء. الأبناء عمره ما هيحصل معاهم إن هو أصحاب الفروض يستغرقوا التركة ولا يبقى شيء للأبناء، ولا الأب كذلك، يستحيل أن يحرم من الميراث أو لا يستحق شيئا. قال وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. أقرب العصبات البنون، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم الجد إن لم يكن أخ. والصحيح الجد مطلقا حتى ولو وجد أخ. قال والأخ إن لم يكن جد، فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور، اللي هي مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومذهب زيد بن ثابت. ومذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد أب مطلقا، وهو قول أبي حنيفة وهو الذي أقول به، وهو أن الجد أب مطلقا يحجب الإخوة. ومذهب زيد أن الأب أن الجد يشترك مع الإخوة، وهو مذهب الجمهور، مذهب الشافعي ومالك وأحمد. أبو حنيفة يرى الجد أبا وهو أب في كتاب الله عز وجل، وكما قال ابن الزبير وأما الذي في القرآن يقصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا لا هو بيقول أما الذي سماه الله، أما الذي أنزل الله علي فيه إذ هما في الغار فقد جعله أبا، أنا متلخبط فيه، يقصد أن أبو بكر الصديق عبد الله بن الزبير كان يقضي بمذهب أبو بكر الصديق، ويقول أن أبو بكر أنزله أبا فجعله أبا لأنه أب في كتاب الله، فليس للإخوة معه شيء كالأب مباشرة. قال عز وجل واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق، وقال واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجعله أبا في كتاب الله عز وجل. قال ثم بنوا الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم، ثم أعمام جد الأب، ثم بنوهم، وهكذا. ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلي بأب، فيقدم أخ من أبوين والأخ الشقيق على أخ من أب، ويقدم عم لأبوين على عم لأب، وكذا الباقي. ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين، لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب. يعني لو ترك أخ من أب وابن أخ شقيق، ترك أخ الأب وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق ملوش حاجة، الأخ الأب يرث التركة كلها، يكون هو العصب. طبعا الترتيب ده أصلا مهم أيضا فيما يتعلق بالولاية في النكاح، الولاية في النكاح، لأنها على ترتيب العصبات، الولي بمعنى القريب، فلا بد من ولي، فلا بد من قريب ذكر من قبل العصبات. عشان كده بنقول الخيال ما ينفعش يبقى ايه يا ولي في وجود احد من العصبات. الوصية مضطرة، الصحيح ان هو لابد من القريب الذكر. قول لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب، ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين، يعني ابن الأخ الأب، لأن جهة البنوة ابن الأخ مقدم على العم، ولو كان ابن أخ الأب فقط يقدم على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين، وكذا الباقي والله أعلم. ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب، فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت، عشان حديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يبقى الأخ الأب ليس لم تترك له التركة شيئا، فهو عصب بنفسه لو كان هو المقدم، فلكن الأخت الشقيقة مقدمة على الأخ الأب، وهي عصبة مقدمة ولا شيء للأخ. مذهبنا ومذهب الجمهور أن البنت النصف والباقي للأخت، ولا شيء للأخت للأخ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت. وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه. طب الجمهور خدوا بالحديث عليه، قالوا بالتاني عشان حديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، بدأ إثبات أن هي عصبة، وإنما يكون فما بقي فلأولى رجل ذكر إذا لم يكن هناك عصبة مقدمة، لأن الشقيقة مقدمة على الأخ الأب. قال الإخوة الأخوات، إحنا على فكرة المواريث لا يكفي فيها كتب الحديث، ماشي كده؟ يعني باب المواريث ما يكفيش، بيتعرض لمسائل معدودة محدودة، هي كبيرة جدا. يعني الباب ده باب ما بقي فلأول رجل ذكر ضخم للغاية، له تأثيراته الضخمة جدا، لكن هذا لا يؤخذ من كتب الأحاديث، ما يكفيش. طبعا هو التفسير طبعا باب أوسع، وأوسع من ذلك وأوضح كتب الفرائض. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناخد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي، فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته الظاهرة. قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هو في ذلك الوقت لم يكن له عصبة من الذكور، إنما كان يرثه أخواته. عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت. فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية في آية المثل آية الكلالة، فالظاهر أنها نزلت مع بعضها. عن جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ قال هكذا أنزلت. وبعض العلماء يقول للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم في أولادكم، وهم من الراوي أنه قال أن يوصيكم الله في أولادكم، مش هي اللي نزلت في قصة جابر، لأن جابر لم يكن له إيه؟ أولاد، إلا أن تكون نزلت مقترنة بها. الله أعلم. قال في قوله عن جابر مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان، يقول هكذا في أكثر النسخ ماشيان وفي بعضها ماشيين، وهذا ظاهر نحاس، والأول صحيح وتقدير وهما ماشيان، وفيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها. فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، الوضوء هنا الماء الذي يتوضأ به، وفيه التبرك بأثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. الصحيح أنه التبرك بأثار النبيين، أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل ذلك مع أبي بكر، ولا فعله أبو بكر وعمر مع من مرض، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم في أخذ وضوء أحد منهم لأحد، إنما فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتركهم لفعل ذلك مع غيره وهو كالإجماع منهم، حيث لم ينقل أنهم توضؤوا أنهم تبركوا بوضوء أحد، أو أخذوا نخامة أحد يتبركون بها، أو تبركوا بشعر أحد منهم، وهم المبشرون بالجنة والذين شهد لهم القرآن بالفضل، ومع ذلك تركوا ذلك، هذا كالإجماع منهم، دل على أن هذا الفعل من خصائص الأنبياء وأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصل في الأفعال عدم الخصوصية، لكن كما ذكرنا ترك الصحابة لذلك وهو كالإجماع منهم دليل التخصيص. لذلك نقول فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجدت آثار النبي عليه الصلاة والسلام فلا نزاع في مشروعية التبرك بها حيا وميتا، لأن الوضوء ليس مما تلحقه الحياة، الماء الذي توضأ به أصلا ليس بحي فلا فرق، وكذلك شعر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وموته سواء، فلو وجد شعر للنبي عليه الصلاة والسلام الآن تيقن من ذلك لكان يشرع التبرك به، وكذلك آثار ثيابه عليه الصلاة والسلام التي لبسها وعرق فيها، وكذا العرق الذي كانوا يجعلون يجمعونه من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في المسألة اجتهاد ولا يبدع المخالف، لكن على الراجح أن التبرك بأثار الصالحين بدعة. أما إزاي ما يبدعش وأنت تقول عليه بدعة، بدعة نوعا ولا يبدع عينا، لأن المسألة فيها اجتهاد، فهو مجتهد أو مقلد، ولكن الراجح بدعة، على الراجح لا يلزم من ترجيح أن هذا القول بدعة أن يكون كل قائل به مبتدعا، بل هذه المسألة مما يفرق فيها بين النوع والعين، وإن كانت مسألة في التبديع لا في التفريق، لا في التكفير ولا في التفسيق، فالتبديع والتفسيق والتكفير في مسألة النوع والعين من باب واحد. قال: وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل، ردا على أبي يوسف القائل بنجاسته، وهي رواية عن أبي حنيفة. وفي الاستدلال بهذا نظر، لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء. الصحيح والله أعلى وأعلم أن الحديث الاستدلال به صحيح، لأنه قال من وضوئه الماء الذي توضأ به، الماء الذي لاقاه بدن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول: لكن قد يقال البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ليس مما بقي في الإناء. وده الصحيح، إنه إنما رش عليه من وضوء، صب عليه من وضوئه الماء الذي توضأ به، والله أعلم. أما أن قول أبي يوسف قول باطل في نجاسة الماء المستعمل، فهو نعم كذلك باطل فعلا، و يعني لم يزل المسلمون تتساقط من أيديهم قطرات الماء الذي توضأوا به ولا يتحرزون من ذلك. اللي بيقول يجعله نجسا، يقول لو بتاع نقطة من وضوء أجدين الشفت فيها فوطة، يبقى الفوطة دي بقت نجسة. ده قول عجيب والله. انا عارف ده، لا الناس ده لا يكاد يسلم منه احد، ان هو وهو بيتوضا وبيرش النقط دي نزلت على ايه، على ملابسه، والشرع ما لا ينبهنا على ذلك. عشان كده اقول قوم مذهب باطل مش ضعيف، مذهب باطل نجاسه الماء المستعمل قول باطل. اللي فيه خلاف مساله طهوريته، ده خلاف سائر، ان هو طاهر مطهر ولا طاهر فقط. طبعا الشافعيه يقول هو ايه، طاهر فقط، يعني طاهر ليس بمطهر، لا يجوز استعماله في الوضوء مرة ثانية. والصحيح أنه على أصله أنه طهور كما كان. قوله: قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي رواية: فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي رواية: نزلت آية ميراث. فيه جواز وصية المريض وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته، بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته وحضور عقله. وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جوازه ووقوعه وجواز الخطأ عليه ووقوعه، لكن لا يقر على الخطأ بزيادة. الصحيح أنه لا شك أن الرسول كان يجتهد، لكن توقف النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزلت الآيات، ليس دليلا على أنه لا اجتهاد، إنما هو صلى الله عليه وسلم لم يظهر له شيء فسكت فتوقف حتى نزل الوحي. يتأولون هذا الحديث وشبهه الجمهور على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء، فلهذا لم يرد عليه شيئا رجاء أن ينزل الوحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.